بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة أهل النين نقدم لكم الدرس 40 من شرح نون قرة الأبصار سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد بن النين حفظه الله تعالى، بتاريخ 2/1/2018 ميلادية. قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: وكان من خدامه الأحراري أنس بن مالك الأنصاري، ثم ابن مسعود، بلال، وأبو ذر، ربيعة بن كعب، حسب، وعقبة بن عامر، وسعد، ومخمر، أسماء، ثم هند. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ اسلام تولى نتابع إن شاء الله مع الأبيات اللي قدمته من نص قرة الأبصار. وكان من خدامه الأحراري أنس بن مالك الأنصاري، ثم ابن مسعود، بلال، وأبو ذر، ربيعة بن كعب، حسب، وعقبة بن عامر، وسعد، ذو مخمر، أسماء، ثم هند. معناها عنه بهون له عدنا خدامه الأحرار صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري. أنس معروف، والخدام الخاء مضموم والدال مشدد، جمع خادم، معناها عن مما خدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار. أنس بن مالك بن النضر رضي الله عنه. وأنس هذا معروف أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنس الأنصاري الخزرجي النجاري، وأمه من قالها أم سليم بنت ملحانة. هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين متوالية، ودعال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم أكثر ماله وولده وولده وأدخله الجنة. ذاك الدعاء اللي عدل له اللي عنه يكثر ماله وولده ويدخل الجنة، دفن بعد هو من صلبه قبال هو حوالي 100، وهو عاش نحو 100، وكانت نخله عندها ولدتين في السنة. حق أنس هو اللي قال عنه: لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل كذا. أنس هذا من الصحابة اللي أكثروا في الحديث. قال المكثرون في رواية الخبر: أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس محل الشاهد، والحبر كالخدري وجابر، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وكان من خدامه الأحراري أنس بن مالك الأنصاري، ثم ابن مسعود، معناها هم اللي عامنهم، هم اللي عبد الله بن مسعود الهذلي اللي قال المشهور المعروف لكان من السابقين الأولين من المهاجرين، وكان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم وسادته صلوات الله وسلامه عليه، ومطهرته وسواكه، وكان إذا قام صلى الله عليه وسلم ألبسهون عليه، ثم يأخذ العصا فيمشي بها بين يديه. أنه عنه ابن مسعود معروف أخباره، كان من خدامه صلى الله عليه وسلم، وتوفى سنة 32 وهو متخطي 60، ودفن بالبقيع رضي الله عنه. وكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري، ثم ابن مسعود رضي الله عنه. قلنا عنه كان من خدامه صلى الله عليه وسلم. بلال كان من خدامه صلى الله عليه وسلم. بن رباح المؤذن المعروف اللي شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد، وكان يلي أمر نفقاته صلى الله عليه وسلم. إذن ثم ابن مسعود، بلال، وأبو ذر. أبو ذر كان أيضا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر كان صادق اللهجة، أنا عنه ذاك الله يقول وافي. قال صلى الله عليه وسلم فيه: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وقال علي: أبو ذر وعاء ملئ علما. هو اسمه في الخلاف، والمشهور أنه جندب ابن جنادة. هذا أيضا كان من خدامه صلى الله عليه وسلم. وأبو ذر ربيعة بن كعب حسب ربيعة. أبو ذر هو اللي كنا نقوله. ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر الأسلمي، هذا حسبوا عنهم، نعد توف انهم به اللي عايده حسبوه فهم بالبناء المفعول، انا هنعد من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن عامر وسعد، من هم اللي عنهم؟ منهم عقبة بن عامر الجهني، هو عايد كان صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم، كان يقودها به بالأسفار، وتوفى سنة 53. أيضا ملي منهم سعد، وكانت خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم تعجبه. ومنهم ذو مخمل بكسر الميم وسكون المعجمة، وعايد ابن أخي النجاشي، والله ولغته حق. قال أسماء ثم هندو، أخوه هندو ابن حارث الأسلمي حق. هذا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. لهي هون أنا نوسع النص بذاك الاحمرار اللي معدل الشيخ العلامة، اللي هو أحمد أبو العابدين الصعيدي، اللي عنده نظم جليل على الاحمرار. لان شوف هون ايش قال، هو عايز يجيب النص نص نص سورة الابصار ويعلق عليه هو بإضافات مهمة. لان شوف هو ايش قال في هذه الحالة، قال منين جاب النص؟ قال وكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري. قال الشيخ قال خدمه 10 من الأعوام دون عتاب منه أو ملام، تعاله بكرة الدثور طه وبالجنان والذكور، دفن نحو 100 من البنين وعاش قرب 100 من السنين وعام 92 على عهد الوليد، للجنان ارتحل وعام 92 على عهد الوليد للجنان ارتحل ولم يمت من الصحاب بعده سوى الرضا أبي الطفيل وحده. نص اللمطي قال هم ابن مسعود بلال وأبو ذر ربيعة بن كعب حسبوا. قال الشيخ محمرار وعابد الله بن مسعود العلي القارئ المهاجري الهذلي له سواك المصطفى وساده وسره ونعله له سواك المصطفى وسادته. قال عابد الله بن مسعود العلي القارئ المهاجري الهذلي له سواك المصطفى صلى الله عليه وسلم وسادته وسره ونعله، مطهرته شهد بدرا مع خير مرسلي، وبيت مال كوفة أيضا ولي، كان جلي القدر مات عام جل وبالبقيع دفنه وقيل بل. جلفة مكانها 33 والله كانها بل هي 32. ثم بلال النحد السباقي لصاحب المعراج والبراقي، كان من المؤذنين للهدى ومعه قد شهد المشاهد، ولي أمر نفقات الهادي له وكان في الجهاد هادي، وبدمشق في خلافة عمر عن عمر 70 لجنة عمر، وبدمشق في خلافة عمر عن عمر 70 لجنة عمر، وكان من خدامه أيضا أبو ذر الغفاري الصدوق جندب، وكان زاهدا لزهد يدعو، وفي الجهاد لم يكن يكيع، وعاش في الربذة وعاش في الربذة الغفاري، وموته بعام أل جاري. ثم ربيعة بن كعب ينسب للأزدي من خدام طه يحسب، سأل أحمد صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له والعتق من نار الجحيم، سأل فقال إني فاعل لكن أعين بكرة السجود خير من أمين. نص اللمطي قال وعقبة بن عامر وسعد ذو مخمر أسماء ثم هند. الشيخ قال والجهني عقبة بن عامر خدم خير العالمين المضري، كان يقود بغلة الهادي به في غزوتين، كان يقود بغلة الهادي به في غزوه ذهابه وأوبه، ولي مصر في خلافة الحليم، وقد قضى في عهده 100. وسعد كان إلى العتيق إلى آخر هذا النظم الجليل اللي علق به الشيخ على نظم قرة الأبصار وسماه الاحمرار. إلى هذا الحد أشكركم والسلام عليكم.